القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح الحب، صباح الأمل، صباح التفاؤل. صباح الخير يا شمس، من نبدأ يوم جديد وبالنشاط وبالتفاؤل، هنخلي سعيد لو حتى يجرى في الحياة وفي الدنيا دي بالحق وغني ده اللي قلبي متعود عليه. لا لا لا، أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. صباح الخير والسلام والبركة على الأسرة المصرية. بتمنى أن تنعم البشرية كافة بالسلام والأمان. السلام ده مطلب وجودي ودستور نصت عليه الديانات السماوية. السلام اسم من أسماء الله الحسنى، وكان تحية الملائكة لرسولنا الكريم في ليلة الإسراء والمعراج، وكلمة بنرددها كتير في صلاتنا. في بداية أي كلام ونهايته بنقول السلام عليكم، كلمة بنرددها كتير، ولكن يتبقى لينا إن احنا نستشعرها بجد في حياتنا، نستشعر حالة الهدوء والسكينة والراحة النفسية، حالة بيبحث عنها كل واحد فينا، السلام الداخلي والتصالح مع النفس. والبحث عنهم أهم بكتير من البحث عن السعادة، لأن السعادة بتكون في الرضا وراحة البال. دعوة للسلام والمحبة والتسامح على هذه الأرض، السلام الشخصي والسلام الدولي. فانتصارات الحروب سواء بين الأشخاص أو بين الدول ما هي إلا خسائر كان بإمكاننا تجنبها لو لجأنا للسلام والتسامح من البداية. فاسلم يا مصر دائما، وسلاما على من يتخذون من السلام والسلم منهجا وطريقة. إسلام عبد الرؤوف، وزارة الثقافة، وزميل كلية الدفاع. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق. التأليف فتحي عبد الله، الإخراج نسرين لطفي. مدام سوسو منورانا. البيت منور بأهله يا أستاذ نور. عمرو يا سوسو معلش سامحوني، أصل كلنا عمالين أنتوا تقولوا منورانا وأنا أقول البيت منور، راح طلع في لساني الأستاذ نور. يسلم لساني. كله كويس. أنا بصراحة جاية لكم وعايزة أسألكم. اتفضلي يا حبيبتي. الجيرة يا مها، والسؤال برضو للأستاذ عمرو. إيه مالها الجيرة؟ مالها؟ عايزكوا تقولولي ايه رأيكم في الجيرة او حسن الجيرة. الجيران زي الاهل تمام يا سوسو. هو حسن الجيرة من حسن الاخلاق. والجار للجار. ايوه الجار للجار، لكن للأسف اقول ايه بس. لا قولي. فضفضي يا سوسو يا برج ال... ما هي كانت هتقول ايه؟ لا ده انا كنت وما كنتش هقول حاجة. كانت هتقول ايه يا استاذ عمرو؟ اصل كلنا كنا بنتكلم عن برج الحمام. في مشكلة؟ مفيش مشكلة. لا في مشكلة، وعشان كده سألتكم عن رأيكم في الجيرة. طب وايه المشكلة؟ سهيلة هي المشكلة. سهيلة؟ ايوه سهيلة المفروض انها جارتي، والشقة فوق الشقة. ايوه طب وايه اللي حصل من سهيلة؟ الاول يا جماعة نشرب الشاي وبعد كده نسمعك يا مدام سوسو. غريبة والله، المفروض هي تفهم وتخف رجليها شوية عن شقة سهيلة. انت خدت بالك يا هيثم؟ ايوة يا مدام مها، المسألة واضحة جدا. سوسو بتلاحظ ان سهيلة بتستخبى منها وبتعمل كأنها مش موجودة في البيت. يبقى معناه انها مش عايزة تشوف سوسو ولا تتكلم معاها. ازاي بس ازاي يا جماعة؟ دي سوسو برج المراقبة اللي ايه يا عم؟ اللي عارفة معنى الجيرة وسهيلة مش عارفة. ما انا قلت لها كتير يا عمرو عن المعاني الجميلة للجيرة الحلوة. ايوة يا مها، الحلوة الجيرة الطيبة اللي مش تتكلم في سيرة الناس. الأستاذ عمرو قال كده لبرج المراقبة. انت فاكرة هدير انها حست او اتكسفت؟ لا يعني مش عارفة حقيقة نفسها. المهم جلستها معاكم انتهت على ايه؟ على اننا نوصي سهيلة تخف عنها شوية. لا بجد؟ كويس يا مها انك جايه لسهيلة ولقيتك على باب شقتها. دي فرصه جميله يا سوسو. لا لسه، هتبقى جميله لما انت تكلمي سهيلة وتوصيها عليا. حاضر يا سوسو. وتقولي لها عيب، دي الجيره الطيبه حسن اخلاق. اضربي الجرس. اضربي. من عمال اضرب الجرس هو محدش بيرد. افتح يا سهيلة، انا وسوسو على الباب. دوسي على الجرس. ما انا بدوس اهو. انا وسوسو على الباب يا سهيلة، افتحي. تبقى اكيد مش موجودة، اجيلها بقى وقت تاني. طب ما تيجي عندي انا. لا معلش، اجيلها مرة تانية. باي باي سوسو. باي ايه؟ انتوا عايزين نفضل مكتومة؟ انا عايزة اتكلم. ومن اجل حياة افضل لابنائنا، منى خليل وهذا اللقاء. ونلتقي والأستاذ حازم الملاح الكاتب الصحفي وعضو لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة. أهلا بحضرتك معنا في البرنامج. أهلا بحضرتك. وإحنا الحقيقة الكل يشهد على هذه الطفرة الكبيرة والاهتمام الكبير من قبل الدولة ومن قبل مؤسسات كتير مهتمة بأطفالنا من ذوي الإعاقة. إحنا عايزين نقول من أجل حياة أفضل ليهم، بنطمع في زيادة إتاحة الفرصة ليهم لممارسة هواية، لتعليم، لدمج أكثر، لقبول مجتمع أكثر من اللي احنا شايفينه كمان. صحيح، يعني في الحقيقة في هذا الملف هو فيه اهتمام كبير من قادة سياسية قادرون باختلاف. شايفين في آخر 4-5 سنين في طفرة كبيرة في هذا الملف، تخصيص أموال لأطفالنا، في صندوق قومي لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بتوجيهات من السيد الرئيس، كمان مهرجان سنوي قادرون باختلاف تحت رعاية السيد الرئيس عشان الموهوبين، كمان في المدارس بقى في مدارس نموذجية أكتر اللي بتقدم الخدمة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، بقى في كمان توعية مجتمعية. يعني أنا أفتكر إن من أكتر 10 سنين كان لما بنلاقي طفل ذوي الاحتياجات الخاصة كنا بنعامله معاملة غير أدمية، كنا في تنمر. لكن الأهل كمان ما بتقولش، الأهل بيكسفوا، كمان بيحرجوا إن هم يبقى هم في الشارع أو في أي مناسبة سايبينه في البيت، وكان في بعض الناس بيحبسوه، وكان في بعض الناس بيرمطوه في الكرسي، كان في إهانة للأطفال من ذوي القدرات الخاصة. النهاردة شايفين لا، الأسر، أنا حضرت أكتر من مهرجان، فخورة بأولادها لأن هم يستحقوا ده. حققوا كم بطولة يا أستاذ حاسم؟ يعني جابوا كم ميدالية ذهبية وفضية ولمبات الخاصة. صحيح، ولمبات الخاصة، يعني فعلا هم يستحقوا شرفوا أكتر شرف من كده. شرفوا مصر ورفعوا علم مصر، وفي أكتر من ميدالية حصل عليها، فبجد ده طبعا شرف عظيم إن هم يرفعوا علم مصر في المحافل الدولية، يعني في مجال الرياضة طبعا. طيب في مجال الإعلام، في مجال احنا شفنا في مجال الاعلام كمان بقى فيه مذيعه من قبل. أيوة، او مذيعه كمان، او مذيعه. فهي الفكره ان المجتمع نفسه حصل فيه تغيير. بقينا احنا نحضر المهرجانات ونشوفهم موجودين، ويبقى فيه حتى الناس بتحتفي بيهم، فده فرق كتير حتى نفسيا مع الاطفال. فرق معهم اللي ان هم ما بقاش خايفين من المجتمع. بقى ممكن يواجه المجتمع ويحضروا ويتكلموا، ده ما كانش موجود من زمان. وفي الحقيقه هي يعني ده جهود كبيره من الدوله المصريه. طيب احنا السلسل. بقى زي ما قلت في البدايه بنطمع في المزيد. ايه تاني ممكن نقدمه؟ شوفي حضرتك، احنا يعني انا شايف كمان الفتره الجايه مهم ان فكره بقى المدارس او التعليم يبقى يعني أكبر عدد ممكن يبقى من الأطفال ذوي القدرات الخاصة يتعلموا بالطرق الحديثة، يعني إزاي نستفاد من التجارب الدولية فيما يخص ملف التعليم، إزاي وصل لهم كل المناهج الحديثة في تعليم أطفال من ذوي القدرات الخاصة، إزاي نطبقها في مصر، نستفاد من تجارب الدول، إزاي بيتعاملوا معاهم في التعليم، نشوف يعني يبقى أبديت باللي بيحصل في دول العالم. ده مهم جدا نشوف دوت ونطبقه عندنا في مصر. كمان مهم جدا الجامعات الأهلية اللي بتشتغل على الملف ذوي الإعاقة، مهم جدا برضو ان هي تطلع برضو على احدث التقارير والدراسات فيما يخص الاطفال من ذوي القدرات الخاصة عشان نقدر برضو نطبقها في مصر. واحنا كشايفين احنا العام 2022 هو عام المجتمع المدني زي ما سيادة الرئيس قال، فمهم جدا في هذا العام كمان الجمعيات تشتغل في هذا الملف ان هي تنشط من دورها، لان ملف مهم جدا بيحظى بدعم رئاسي غير مسبوق هذا الملف. بمناسبة بقى المدارس وقرب المدارس، كمان إظهار النماذج القدوة اللي موجودين في المدرسة، إن نظهرهم للأولاد ونبرز المجهود اللي بيقوموا بيه وندعمهم نفسيا ومعنويا. طبعا الدعم المعنوي طبعا مهم جدا جدا جدا، لأني بيظهر قدراتهم، بيعبروا عن نفسهم، بيشوف دوت حتى دور الإذاعة والتلفزيون والإعلام دور مهم جدا اللي احنا نطلع النماذج دي في وسائل الإعلام سواء في إذاعة التلفزيون، إن هم يعبروا عن رأيهم ونحسوا إن هم جزء من المجتمع. شياكة وأناقة مع الدكتورة وهاد سمير أستاذ تصميم ومكملات الملابس. صباح الجمال، صباح الشياكة، صباح الأناقة، صباح كل حاجة جميلة. يا رب يسعد دايما أيامكم ويومكم يكون جميل زيكم دايما. احنا النهاردة هنكمل في نفس زي ما بنتكلم الأيام اللي فاتت على ازاي بنرشط استهلاكنا في كل حاجة. فالنهاردة هنتكلم على الجزء الخاص بالأكسسوارز، هنعمل ايه في الأكسسوارز. طبعا الشياكة والأناقة محتاجة أكسسوارز كتيرة جدا جدا، وأي سيدة تقدر ان هي تعمل حاجات من الحاجات القديمة، أو لما نشتري حاجات جديدة يبقى بنشتري حاجات تنفع لكذا طقم. يعني مثلا ما نيجي نشتري أكسسوارز، مثلا نشتري كولي أو عود، يبقى عندنا فيه نراعي ان ما نجيبوش لون واحد، نراعي يبقى فيه كذا درجة لون. نفس الألوان اللي أنا غالبية لبسي فيها، يعني هشوف مثلا إيه أكتر حاجة بلبسها، مثلا سي لون أحمر، أسود، أبيض، أيا كان اللون. يبقى أنا لما هشتري أكسسوارز يا إما هشتري فضي أو ذهبي بلون الفضة يعني أو الذهب بس سادة، أو هشتري يبقى فيه أحجار وألوان، يبقى حراعي إن أنا اللون اللي هو أكتر حاجة بستعملها يكون متوفر فيه عشان أقدر ألبسه على كذا طقم، ما بقاش محددة بس إن أنا ألبسه على طقم أو طقمين وأبقى محتاجة أشتري تاني. الحاجة التانية كمان ممكن أشتري العقد بتاعي طويل وأنا أقدر من وراء أقصره إزاي، أركب له حلقة من وراء وأركب فيها من ناحيتين حلقتين وأعمل بسلسلة أو أنسيال عندي أقفله من وراء، فكده أقدر أستعمل عقد مرة ألبسه طويل ومرة ألبسه على قد الرقبة كلها عشان يتماشى مع اللبس بتاعي. برضو هنيجي في الأساور أو في الخواتم. الأساور ممكن أشتري مجموعة أساور لو يعني فيها أحجار، أو أشتريها سادة خالص عشان أقدر ألبسها أبقى بحريتي. بس دايما الستات بتحب تغير وتبدل كتير، فيستحسن إن إحنا نشتريها ألوان. كمان لما حاجه هشتري في الحلقان، أنا قلت إن السنة دي كانت الحلقان الموضة طويلة، كانت موضة جدا السنة دي وكانت مليانة ألوان كتيرة وأحجار وأشكال وكده، فأقدر إن أنا لو أنا أقدر إن أنا أقصرها هعرف أقصرها، ممكن أجيب بنسة وأفكك الحلقات اللي بتبقى فيها وأشيل منها. فأنا عايزة ألبسه طويل هسيبه زي ما هو، عايزة أغير شكله وألبسه قصير هفكك الحلقات واحتفظ بيها مرميهاش عشان ممكن أرجع أركبها تاني، فيبقى بقدر ألبس الحلق طويل وقصير. مثلا انا عندي بحب البس انسيالات، فمثلا عندي مجموعه كبيره من انسيالات بس خلاص بقيت بلبسها واتحفظت، ممكن اعمل الانسيالات اشبك انسيالين مع بعض فيبقوا زي كوليه على قد الرقبه والبسه هيبان كاني بلبس حاجه جديده. محد يعني هيبان ان هو شكله ككوليه مختلف عن لما يبقى انسيال في ايدي. فبقى كده وفرت اشتري كوليه واستعملت الانسيالات، وسهل قوي بقى كل يوم تغيري وتطولي وتشيلي من تشيلي مثلا تحطي انسيالين مع بعض، لا الثلاثه المره دي البست ده من قدام، لا المره الجايه هحط واحد تاني مختلف يبقى هو اللي قدام اللي ظاهر. فبقى عندي تنويعة كبيرة اوعتها، وفي نفس الوقت غيرت ان انا اولا ما تبقاش نفس الانسيالات في ايدي هي هي، وعملت شغل جديد كمان لو انا عايزة اضيف لها ممكن اضيف لها في ان انا مثلا باجي في الحلقات اللي هي في الجنبين يمين وشمال مكان ما انا ركبت الانسيال، واركب فيها اشكال معدنية او الوان من خرز او كده اشبكها فيها، فيبقى كده غيرت منها وعملت حاجة جديدة خالص. كمان لو هي فيها زرد وحلقات معدنية اقدر في النص اروح مركبة دلاية، فبقى عملتها عقد بجد ويعلعوا البيز وافضل محتفظة بيه كده. يعني في حلول كتيرة قوي نقدر نبدل ونعمل بيها بحيث ان احنا برضو نفضل محافظين على شياكتنا واناقتنا، وفي نفس الوقت نظهر بشكل حلو، وكمان نستعمل الحاجات اللي عندنا. طيب لو احنا عندنا بروشات مثلا، احنا في الصيف البروشات بتبقى قليلة قوي استعمالها، طبعا هنستعملها في الشتاء. طب ايه رأيكم نيجي نحط البروش؟ في بروشات كتيرة في السوق بتبقى موجودة، لما تقلبيها تلاقي فيها زي دايرة كده حلقة من ورق وفيها القفل بتاع البروش. الحلقة دي وظيفتها ان انت ممكن تحطيها في سلسلة وتلبسيها، فممكن تركبيها في سلسلة وتروحي لبسها، فبدل ما بدأ بقى بروش بقى عقد بقى بدلاية بسلسلة تلبسيها. ممكن أركب حواليها أحجار، ممكن أجي في البروشات في الأنسيالات اللي أنا شبكتها وعملتها عقد على حوالين رقبتي أحط البروش في النص، فبالتالي بقى شكل جديد. البروش والإسورة تحولوا الكولية جديد تماما. أي حد من صاحباتك هشوفك هيقولك واو، لأن ما فيش زيه في السوق، أنت كمان عاملة حاجة يونيك بتاعتك ما فيش حد عامل زيها. فهتحسي قد ايه ان انت لابسه حاجه يونيك مختلفه انت اللي عملتيها بحاجات موجوده في دولابك، ما اشتريتيش ما كلفتيش نفسك حاجه، وكمان بيبقى فيها متعه حلوه قوي. كمان يا ريت كل سيده من حضراتكم كده تقلب وهي بتروق دولابها تطلع كل الحاجات اللي ما بتستعملهاش وتبص عليها وتفكر هنعمل منها ايه جديد. اتمنى اكون فدتكم يا رب. دكتوره وهاد سمير. حماية ووقاية مع هالة سالم. الدكتور أيمن إيميل إسكندر أستاذ طب الأطفال والجهاز الهضمي والمناظير بمستشفى أبو الريش جامعة القاهرة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير أستاذ هالة، أهلا بك. دكتور، حساسية الجلوتين أو حساسية القمح عند الأطفال بتكون أولا الأسباب والأعراض؟ هو حساسية القمح والجلوتين هو ده الحقيقة مرض مناعي. المرض المناعي دايما بيبقى الطفل عنده استعداد في تكوين الجينات بتاعته، مش لازم ان يكون في حد في العيلة عنده هذا المرض، يعني بيكون عنده استعداد جيني ويبتدي يحصل ميكروب معين يبتدي يثير جهاز المناعة ويبتدي تظهر الأعراض المناعية على حسب كل طفل والجينات بتاعته ايه المرض المناعي اللي هيصيبه. بتظهر في سن قد ايه يا دكتور؟ بتظهر في اي عمر بعد سن الست شهور، لانه الاطفال في اول ست شهور بيبقوا ماشيين على ظهر طبيعي، وبعد كده بيبتدي مراحل ادخال الاكل، فيبتدي الطفل لازم يتعرض، عشان الطفل يبقى عنده حساسيه قمح او جلوتين لازم يتعرض لحاجات منتجات في الغذاء فيها قمح او جلوتين. في فرقين طبعا ما بين حساسيه القمح وحساسية الجلوتين. حساسية القمح دي حساسية زي أي حساسية الطعام، إن الطفل مثلا يأكل أي حاجة من الطعام زي مثلا الفراولة المعروفة، المانجا، الشوكولاتة، أي حاجة من الحاجات دي بتؤدي عنده إلى طفح جلدي. في أطفال بيبقى عندها حساسية من القمح، تأكل أي منتجات داخلها قمح يظهر لها طفح جلدي، دي اسمها حساسية. دي حساسية عادية ليها أجسام مضادة معينة اسمها IgE، ودي زيها زي بقية حساسية الطعام العادية، ممكن الطفل يتعافى منها بعد فترة من العمر وتفضل معاه، ممكن تفضل معاه ان هو بيتأثر منها، ولكن مش بتؤثر على مشاكل الجهاز الهضمي او بتؤثر على الجهاز الهضمي، دي بتبقى حساسية خارجية جلدية. حساسية الجلوتين مشكلتها الرئيسية ان الجلوتين اللي موجود في القمح، والقمح ده موجود في مشتقات كتير قوي زي طبعا منتجات اللي هي السيريالز أو الحبوب اللي موجودة بياخدها الأطفال من بعد 6 شهور، موجودة في العيش، موجودة في المكرونات، موجودة في المخبوزات، موجودة في حاجات كتير قوي في الطعام بتاعنا. لما الطفل عنده حساسية من الجلوتين ويبتدي ياخد هذه المأكولات، يبتدي الأمعاء بتاعته، الأهداب بتاعته تبتدي تتأثر، يحصل فيها نوع من أنواع التآكل، وتآكل الأهداب بيوصل لدرجة ان هو ممكن يبقى كامل، وبالتالي ده هيأثر على الامتصاص لكل الغذاء. والأعراض بتاعتها انه الطفل ده بيبتدي انه يبقى عنده الحقيقة أعراضها كتير جدا ومختلفة من كل طفل. أبرزها ان ممكن الطفل ده نتيجة تآكل الأمعاء بتاعته والامتصاص يبقى مش حلو، يبقى عنده بعض الانتفاخ في البطن. أو من أشهر الأسباب طبعا أنه الحديد بيمتص من الاثنى عشر اللي هو أول جزء في الأمعاء الدقيقة، ولو حصل تآكل في الأهداب فالحديد مش بيمتص، فالأطفال دول بيبقى عندهم أنيميا نقص الحديد. ده من أشهر الأسباب. ثالث حاجة مهمة جدا الحقيقة نقص النمو وقصر القامة. يعني كتير من الأطفال مثلا جولي وهم 9 سنين عشان هم قصيرين عن زمايلهم في المدرسة، ونكتشف ان المشكلة كلها طبعا بيمشوا في سكة انه مشاكل وهرمون النمو ووراثة وحاجات كده كتير، ونكتشف ان المشكلة كلها نتيجة ان هم عندهم حساسية قمح او جلوتين. والحقيقة طبعا لو اتشخصت بدري مش هيبقى عندهم نقص النمو وهيطولوا وهيرجعوا لطبيعتهم تاني قبل مرحلة البلوغ. فلازم التشخيص المبكر. التشخيص مهم جدا. التشخيص عبارة عن ايه يا دكتور؟ التشخيص بتاعه بنشك في الاعراض زي ما قلنا، دي بعض الاعراض البارزة. يعني نعمل تحليل خاص بحساسية الجلوتين بتعمل في الدم، وطبعا مصاحبه طبعا صورة الدم ونسبة الحديد، عشان زي ما قلنا انها انيميا نقص الحديد بتبقى موجودة. لو طلعت النسبة بتاعت الاجسام المضادة للجلوتين عالية، بنبتدي نعمل منظار وناخد عينة من الاهداب او من الامعاء الدقيقة، ونشوف الاهداب دي التآكل بتاعها من اني درجة من درجات حساسية القمح والجلوتين، عشان نؤكد تماما انه الطفل ده مصاب بحساسية القمح والجلوتين. ليه؟ لان انا لو الطفل ده اتشخص ان هو عنده حساسية قمح او جلوتين، فده مرض مزمن زيه زي السكر هيعيش بيه طول عمره. فالطفل ده ما ينفعش ابدا ابدا ياخد اي حاجه داخلها جلوتين. بيمشي على غذاء اسمه غذاء خالي من الجلوتين. كتير من الامهات الحقيقه اول ما بنقول لهم هذا الكلام ساعات طبعا بيتخضوا، يعني مش هياكل عيش، مش هياكل اي حاجه. طبعا احنا الفكره كلها احنا مش بنقول ان احنا مش هياكل عيش، مش هياكل مكرونه، مش هياكل الحاجات دي، لا، احنا بنقول مش هياكل قمح او جلوتين او دقيق، ولكن يقدر يستخدم حاجات تانية كتير. في دقيق الرز، دقيق ذرة، بنقدر نعمل منه المخبوزات او العيش بيقدر ياخده. حاليا دلوقتي في مكرونات معمولة خالية من الجلوتين موجودة في السوق، في بعض البسكوتات موجودة خالية من الجلوتين. غير دولة بلاش الحاجات اللي هي خالية من الجلوتين، هو كل المنتجات كلها، الرز يقدر ياكله، جميع انواع الخضار يقدر ياكلها، الفاكهه كلها يقدر ياكلها، اللحمه، الفراخ، السمك، كل الاكل ممكن ياكله، اللبن، الزبادي، كل الحاجات دي ممكن ياكلها. فهو عنده منتجات تانية كتير يقدر ياكلها. هي مشكلتنا في العيش بيتخبز من دقيق الرز او دقيق الذره. واهم حاجه لازم نتاكد لو هو بياكل اي حاجات خارجيه انها يبقى مكتوب عليها خالي من الجلوتين. بتختلف طبعا من طفل للتاني. ممكن طفل ياخد جلوتين عشان هو عنده حساسيه جلوتين بعد المنع، يخش في صدمه ويحصل له هبوط في الضغط، ويبتدي لازم يتنقل المستشفى عشان ياخد حاجات زي ما اي حد يحصل له صدمه نتيجه تعرض لاي حاجه من الحساسيات. في اطفال تانية طبعا يحصل لها الام حاده واسهال شديد وجامد، فطبعا لازم الام تبقى واخده بالها قوي في المأكولات بتاعتها. وفي بعض الاطفال لو اتخذت حاجات بسيطه ما بتاثرش خارجيا، يعني ما بيحسوش باي عرض، ولكن بتاثر عليهم ان النمو بتاعهم ما بيكملش، لانه بتاثر على النمو، لانه اي حاجه فيها جلوتين هتاكل الاهداب، الامتصاص مش هيبقى حلو، النمو مش هيكمل. اكله هنيه مع الشيف منى الطربيشي. صباح الخير، معاكم منى الطربيشي، وهقدم لكم النهارده صنف حلو بارد عباره عن، هو اسمه كريم كراميل. الكريمه نص كيلو لبن، بيضات فانيليا، سكر، وعاوز اقول لكم الفانيليا لازم احط حوالي 6 اكياس فانيليا، لان الفانيليا الكياس معظمها فيها سكر، ما تقلقيش مش هتبوظ لك او هتغير لك الطعم او تمرر. احنا قلنا 6 اكياس فانيليا. اما الكراميل كوباية سكر، ربع كوباية مية، عصير نص ليمونة، وللتزيين كريم شانتي او اي فواكه انت عاوزها او بدون. الطريقة بتضربي البيض مع اللبن مع السكر مع الفانيليا في الخلاط كويس جدا، وبعدين بتصفيه بمصفى سلك تحسبا لاي كلاكيع او اي حاجة، وبتركنيه على جنب. بتجيبي طاسة بتحطي فيها السكر والعصير الليمونة والمية عشان نعمل الكراميل، وبتسيبيه لحد ما يبقى لونه بني فاتح، وبتجيبي قالب بفتحة من النص بتحطي فيه الكراميل وتقلبيها وتبطني بيها كل القالب بتاعك. بتسيبيها تبرد شوية، بتحطي فيها الكريمة اللي انت عملتيها في الخلاط اللي هي اللبن والبيض والسكر والفانيليا، وبتكوني محضرة صينية فيها مية وبتحطي فيها القالب بتاعك ده، وبتدخليها الفرن لحد ما تستوي. لقيتيها أثناء السوي الوش بتاعها أحمر، تحطي عليها ورقة زبدة من فوق مدهونة بسمنة أو ورقة فويل علشان ما تستوي على مهلها. درجة الحرارة بتكون من 180 ل200، تقريبا بتاخد من ساعة لساعة وربع. بتخرجيها من الفرن، بتهدأ شوية، بتحطيها في التلاجة تبرد تماما، ودي الجزء التاني من التسوية. بتيجي عاوزة تقلبيها يدوبك بتمرريها على نار هادية، وبعدين بتقلبيها في طبق التقديم. عاوزة تزوقيها بكريم شانتي اوكي، مش عاوزة براحتك خالص. وبالهنا والشفا. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لحسين زين من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف. إذاعة جمهورية مصر العربية بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري تقدم حافظ عليها تلاقيها. حافظ عليها تلاقيها. حافظ عليها تلاقيها. تلاقيها. تلاقيها. صباح الخير على الغاليين. حافظ عليها تلاقيها. المية سر حياتنا، والمفروض ان احنا باذن الله كده يعني نتقي الله فيها ونحافظ على نعمة من نعم الله اللي سبحانه وتعالى انعم علينا بيها. مثلا يعني في ناس كتير كنت بدخل بيوتهم الاقي الحنفيات بايظه وسايبينها. طبعا ده ما يرضيش ربنا، وانتوا ناس جمال مصريين جدعان، انا بحبكم كلكم طبعا، فياريت نصلح الحنفية اللي موجودة ببيتنا. ده نبتدي من اولها يعني من نفسنا احنا الاول، هنلاقي كله باذن الله جميل وزي الفل، وان شاء الله ميه وفيره وميه خير علينا كلنا يا رب. وربنا يسعدكم دايما كل المصريين وكل العالم ان شاء الله، ودايما في خير. وفاء السيد فنانة بحبه. حافظ عليها تلاقيها، مع تحيات منى بطاح.